في الآخرة باب دار القسم في النيران، فإن جهنم هي دار الخزي والذل. وطعنتمها وطعنته لوني لون الشك والتسكيك، الشك ذهب وهمي إلى البيت الأول، الشك في أنفسهم والتسكيك في غيرهم. وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان، أولهما تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، والثاني نسبتهم إلى الألغاز. قدموا آراء الرجال على الكتاب والسنة، والثاني نسبة الكتاب والسنة إلى الألغاز، لأنه إذا كان قول الله عز وجل وجاء أمر ربك أي جاء وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فهذا لغز لا يفهمه أحد، لأن المفهوم منه أن الله جاء بنفسه. إذا قالوا المراد بجد القدرة أو القوة أو النعمة أو ما أشبه ذلك، فقد جعلوا هذا القرآن الغاز، لأن من يفهم أن المراد بها القدرة أو النعمة أو القوة وهي وظاهرها أنها اليد الحقيقية، فهم ركبوا شيئا. أولا تقييم آراء الرجال على الوحي الكتاب والسنة، والثاني نسبة هذه يعني الكتاب والسنة إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان، لأنه إذا كان الحق في مثل قوله تعالى وجاء ربك، إذا كان حقا أنه جاء من ربك فهذا ماذا يعتبر؟ يعتبر إلغازا وتلبيسا وتدليسا وكتما للحق، لأنه لم يأتي آية أخرى تدل على أن المراد جاء من ربك. نعم. وأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فليس من هذا الباب، بل المراد أمر الله تعالى الكوني الذي سيكون يوم القيامة، والذي كانوا يقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين. ومكرتم مكرًا لو تم لكم لتقسمت فينا غرى الإيمان، أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهديان. المكر هو أنهم أطفأوا نور الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه إذا صرفت نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها زال رونقها وزال نورها وصارت كلمات ممزوجة لا تفيد اليقين. والثاني بذا التحريف والهذيان، نور الكتاب ونور السنة بذا التحريف والهذيان. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان، أراد أن يقول مختلفتين لكن لضيق النظم قال مختلفان. والله نعم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. الطائفتان المختلفان أهل التعقيد وأهل التنزيل. أهل التعقيد غلوا في التنزيل وأهل التنزيل غلوا في الإثبات. والله مخبيها بألسنة الأولى قد خصهم، الأولى بمعنى الذين قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. يعني معناه لو أن المجسم غرق في دم التجسيم بتمويه وتنفيذكم عنه فإن النص عنده أعظم وأجل من أن يعارضه بقول فلان. وهذا ثناء على أهل الإثبات بالثبات وعدم معارضة النصوص في الآراء. نعم. فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. أهوم بذا الطاغوت العز اسمه الطاغوت ذي التعطيل والكفران،

وأتوا إلى رب السماوات العلا جعلوا له ولدا من الذكران. وكذلك الجهمي نزع ربه عن عرشه من فوق ذي الأكوان حذرا من الحصر الذي في ظني أو أن يرى متحيزا بمكاني. فصاروا عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان. لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان. إذا فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أن الجهميين الجهمية أولهم كانوا ينكرون أن يكون الله تعالى في مكان، وقالوا إن الله لم يستوى على العرش ولم يعلو فوق السماوات، لأنه لو استوى على العرش لكان محصورا متحيزا، وسبق الكلام على رب هذا. القدماء منهم على عكس هؤلاء، القدماء حلولية يقولون إن الله في كل مكان، لا كما قال. لكنما قدماءهم قالوا بأن الذات أي ذات الرب عز وجل قد وجدت في كل مكان. جعلوا في الآبار والأنجاس والحالات والخربات والقيان. والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان. فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان. وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ أرض وزان. وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والقول في الميزان. نسبه العدل والعدل في الميزان، أو العدل يعني جعلتم العدل أي المعادل. ووردتم سفل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للظمان. وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا الأعظم السلطان. وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذاك الترس عند طعام. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان. فتتلصوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترس للشجان. هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران. الله يعني ذكر أن التتلبس بكتاب السنة ترس في موضعين، الأول في الدنيا ترس من عدوان هؤلاء الذين يحاولون أن يردوا قول أهل السنة والجماعة ولن يستطيعوا إلى ذلك السبيل، لأن قول أهل السنة والجماعة مبني على الكتاب والسنة. وكذلك النوع الموضع الثاني الترس يوم البعث من النيران، يعني أنه هو الذي يقيه من النيران يوم القيامة. وضد ذلك هؤلاء الذين اترسوا بعلم الكلام وغيره لن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفتاركوه لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان. بسجودي فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخواني. فأتى التلاميذ الوقاح فأعرضوا أخباره بالفشل والهذيان. ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان. من الذي عارض الأمر؟ الشيطان. أمر أن يسجد وقال لا أنا خير منه، وقاس بقوله خلقتني من نار وخلقت من طين. هؤلاء التلاميذ عارضوا الأخبار بعقولهم وقالوا لا يمكن أن يستوي الله على العرش، ولا يمكن أن يتكلم بكلام مسموع، ولا يمكن أن يكون عالم فوق خلقه، وهكذا. فصار إبليس معارضا للأمر، وهؤلاء معارضون للخبر. نعم. من عارض المنصوص بالمعقول قد من أخبرونا يا أولي العرفان. أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن. إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان. من يعني بالشيخ؟ الشيطان. وقوله بالتعصيب والميراث بالسهمان يعني بالفرض والتعصيب. الميراث بالسهم الفرض، والتعصيب واضح ما بالسهم الفرض. فصاروا يعيدون بالإرث بالفرض والتعصيب. فسألتكم بالله من ورثوا منا ومنكم بعد ذا التبيان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن. أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا فحين تقابل الأصلان. ظهر التباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران. أصلتم آر الرجال وخرصا من غير برهان ولا سلطان. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيان. يقول ابن القيم هذا وكم رأي لهم، يعني ما أكثر آراء، فبأي شيء نزل برأي فلان أو فلان أو برأيه الأول أو برأيه الثاني. نعم. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. والخصم أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن. وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. سبق في هذا الفصل أنه أصل أربعة أشياء، وهي القرآن والسنة والعقل والفطر. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان. طلعت أساس بنائكم فتأدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان. تسمو إليه نواظر من تحتي وهو الوضيع ولو يرى بعياني. فاصبر له وهنا ورد الطرف تلقاه قريبا في الحضيض الداني. الدخان يعتلي ويعتلي ثم جرس.